Book 2 9 9 أيام الأسبوع Ugedage الاثنين Mandag الثلاثاء Tirsdag الأربعاء onsdag الخميس torsdag الجمعة fredag السبت lørdag الأحد søndag الأسبوع ugen من الاثنين إلى الأحد. Fra mandag til søndag. اليوم الأول هو الاثنين. Den første dag er mandag. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Den anden dag er tirsdag. اليوم الثالث هو الأربعاء. Den tredje dag er onsdag. اليوم الرابع هو الخميس. Den fjerde dag er torsdag. اليوم الخامس هو الجمعة. Den femte dag er fredag. اليوم السادس هو السبت. Den sjette dag er lørdag. اليوم السابع هو الأحد. Den syvende dag er søndag. الأسبوع فيه سبعة أيام. Ugen har syv dage. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Vi arbejder kun fem dage.